حكم أخذ الهدية من إنسان يعمل في بنك ربوي لا بأس بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى من قبل يهود لطعام ونحوه فكان يقبل، ولكن الأولى الامتناع، لا سيما إذا كان في هذا الامتناع إشعار للمهدي بخطورة موقفه وسوء صنعه بالاستمرار في هذه الوظيفة. فهنا نقول إن الامتناع عن أخذ هذه الهدية قد يزجره ويشجعه أو يحمله على ترك هذا العمل الممنوع شرعا.